بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه هي الوقفة الحادية عشرة مع أسماء الله الحسنى، ومعنا اليوم اسم الله الغفور والغفار. والغفر والغفور والغفار مأخوذان من الغفر، والغفر هو التغطية والستر. الغفر هو التغطية والستر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يستر ذنوب عباده، يستر ذنوب عباده ويغطيها ولا يفضحهم أمام الناس، وإنما يسترهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. فالله عز وجل اسمه الستير، يستر العباد، يستر العباد. وليس ما يقوله الناس يا ساتر، إذا أراد أن يقول يا ساتر، الساتر ليس من أسماء الله. يا ساتر هذا اسم جني اسمه ساتر، هذا اسم جني اسمه ساتر، والناس لجهلهم يقولون يا ساتر، يدعون الجني. أي والصحيح يا ستير، الصحيح يا ستير، الله ستير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير. والغفار والغفور اسمان عظيمان وردا في القرآن الكريم، وقد ذكر الله في القرآن الكريم الغفور 91 مرة، 91 مرة ذكر الله عز وجل اسم الغفور. والغفار ذكر في القرآن 5 مرات، الغفار ذكر في القرآن 5 مرات، مع أن كلمة الغفار أبلغ من الغفور. الغفار أي كثير الغفر والستر والمغفرة لعباده. وهكذا الغفور، قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وقال: وهو الغفور الودود. وآيات كثيرة، 91 آية ذكر الله عز وجل فيها اسم الغفور. يقول العلامة محمد عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: العفو والغفور والغفار الذي لا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. هو موصوف بهذا، كل واحد صغير كبير ذكر أنثى ملك مملوك مهما كان مضطر إلى عفو الله ومغفرته، وهو الغفور فلو أتى بقرابها. هكذا يقول ابن القيم: وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتوه بالغفران ملء قرابها. سبحانه هو واسع الغفران. يعني ابن القيم يذكر هذين البيتين في حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يرويها عن ربي عز وجل، أن الله يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لكن بشرط، ثم لقيتني لا تشرك، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. لو لقيت الله بجميع الذنوب والأخطاء والآثام ما عدا الشرك، فالله عز وجل يغفر له: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لماذا سمى نفسه الغفار؟ أن يغفر الذنوب، يغفر ذنوب عباده. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل، أن الله قال: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنب غفرت له ولا أبالي. انظر على فضل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنب غفرت له ولا أبالي. فالله عز وجل يغفر لو تأتي تملأ الدنيا كلها خطايا، لكن ما عندك شرك، ما عندك شرك، من كرمه وفضله لأتاك بقرابها مغفرة. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، ابشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا الذي يغفر الذنوب هو الله، كما قال الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عظيما وسماه سيد الاستغفار، وهو حديث شداد: اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. انظروا هذا الحديث العظيم، هذا سيد الاستغفار، هذا يسمى بسيد الاستغفار. من قال هذا الحديث ثم مات من هذه اللحظة غفر الله له، غفر الله عز وجل له. إذن دعوة تموت على هذه الكلمات، على هذه الكلمة العظيمة، كلمة العظيمة لا إله إلا الله. بعض المخرفين يقولون كلمتهم أفضل من لا إله إلا الله، ياهو ياهو ياهو هو هو هو، هكذا يقول في المجالس، ويقولون هي الاسم الأعظم، وهي أعظم من لا إله إلا الله، أعظم من لا إله إلا الله. وهذا جهل بالدين، جهل بالدين. ولذلك رد عليهم العلامة ابن العثيم، العلامة ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رد عليهم في كتابه الرد على الجهمية، وبين الانحرافات والباطل الذي هم عليه، والعياذ بالله. هم يقولون يعني كلمتهم اسم من أسماء الله، وهذا باطل، هذا باطل وهذا ضلال. وإنما بل ويقولون هي الاسم الأعظم، ويقولون من مات على لا إله إلا الله ما يصلح. لماذا؟ لأن بعضهم يقول لو قلت لا إله ثم سقط ميت، قال انظر مات وهو لا يعترف بإله، هكذا يقول، هكذا سول لهم الشيطان. ولذلك لا، على ماذا تموت؟ تقول يا الله، ومت عليها يقول أنت من أهل الجنة. يحرفون، يغيرون، يبدلون، يبدلون يغيرون دين الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. فيقول يعني ماذا؟ لو مت على لا إله إلا الله ما ينفعك، لأنك ربما تقول لا إله ثم تسقط ميت، ما تكمل إلا الله. فهذا من الضلال العظيم، هذا من الضلال العظيم والعياذ بالله. فهكذا يعني أهل الباطل في كل زمان مكان. لكن انظروا إلى هذه الكلمات: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، كل اعتراف ربوبية، ربوبية بالله عز وجل. بل يا إخوة هناك فرقة اسمها حزب الشيطان وفرقة الشيطان، يقولون الشيطان تاب إلى الله توبة عظيمة، ولذلك البحار والأنهار هذه من دموع الشيطان، هذه الدموع البحر من توبة الشيطان، تاب وبكى بكى بكى بكى حتى فجر الأرض بحر وأنهار ومحيطات. والآن فرقة إلى الآن تعبد الشيطان. طيب كيف تعبد الشيطان؟ تقول أنه تاب، كيف تعبدوه وتقول أنه تاب؟ وهناك من يقول فرعون ليس بكافر، يقول ائتني بآية في القرآن تقول أن فرعون كافر، ما في كفر، ما في آية تخبر في القرآن أن فرعون كافر. وهكذا يحرفون الدين على عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة في كل زمان ومكان يتصدوا لهذا الباطل، ولذلك تجد أهل السنة يقتلون، يغتالون، يعمل بهم كذا. لماذا؟ لأنهم يواجهون أهل الباطل، يواجهون الذين يأتون بهذه التحريفات. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.